الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 23، وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان متعلقتان بالقرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض تعبير قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله جل جلاله خلق السماوات والأرض وأنزل على عبده الكتاب، فالكون خلقه والقرآن كلامه، بل إن القرآن في آية أخرى وضع في كفة، وفي الكفة الثانية الكون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فأهم شيء بعد خلق الكون هذا المنهج الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في بالترتيب سؤال: أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال علماء التفسير: هذا ترتيب رتبي وليس ترتيبا زمنيا، يعني لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه، لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. لو أنك اشتريت حاسوبا ب30 مليون ليرة من نوع المعقد جدا، هناك حواسيب تضع عليها نقطة من دم تعطيك 27 تحليلا في كبسة إزر، كبسة واحدة. فإذا واحد في عنده 100 إنسان على تحليل 1000، عنده 100,000 دخل يوميا. فهذا الحاسوب لو أن الشركة الصانعة لم ترسل لك تعليمات التشغيل، فإن استعملته من دون تعليمات عطبته، وإن خفت عليه ولم تستعمله جمدت ثمنه. أليست هذه التعليمات في أهمية الجهاز نفسه؟ هل تقل هذه التعليمات من حيث الأهمية عن الجهاز نفسه؟ فالإنسان أعقد آلة في الكون، الإنسان المخلوق الأول، إلا أن طبيعة الإنسان في شهوات، أودع الله فيه الشهوات، هذه الشهوات قوى دافعة: حب الطعام، حب النساء، حب العلو في الأرض، حب الخلود، هي كل شهوات. هذه الشهوات من دون منهج مدمرة، مع المنهج قوى خيرة. كيف أن السيارة حينما يقودها إنسان متمرس تنقله إلى أهدافه بيسر وراحة، أما حينما يقودها إنسان مغمى عليه أو سكران تودي به إلى الهاوية، والمركبة نفسها. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، أودع الله فيه الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الشهوات تحتاج إلى مقود، تحتاج إلى قناة نظيفة تسري خلالها. فما هو الشر؟ مخلوق أوضعت فيه الشهوات لم يعبأ بمنهج الله، يريد المال أخذه عدوانا، يريد المتعة فعلها اغتصابا، يريد العلو في الأرض بنى مجده على أنقاض الآخرين. هذا هو الشر، مخلوق أوضعت فيه الشهوات وتحرك من دون منهج الله عز وجل. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، هذا الكتاب هو المنهج. لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه، لا معنى، لأنه من دون منهج في خطر. يعني مركبة تنطلق بسرعة عالية في طريق كل العطافات، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، فإذا أطفأت المصابيح فالحادث حتمي. أبدا. وأنت كذلك، مركبة الطريق كله منعطفات، وعن يمينك وادي وعن يسارك وادي، فهذا المنهج هو النور الذي به تبقى على الطريق. من دون منهج لا بد من أن يقع الإنسان في الوادي. فلذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. القضية في هذه الآية، ما الذي يؤكد لك أن هذا الكلام كلام الله؟ هنا أتمنى على كل مؤمن، مع أنه مؤمن إيمانا قطعيا أن هذا القرآن كلامه، لكن أتمنى أن تدقق وأن تبحث وأن تتأمل وأن تمتلئ قناعة بالدليل والتعليل أن هذا القرآن كلامه. بادئ ذي بدء، الله جل جلاله أودع في الإنسان عقلا، هذا العقل مهمته أن يعرف ما غاب عنه من آثاره. هذا ملخص الملخص. العقل البشري مهمته أن يكشف المغيبات من خلال الآثار، فكل هذا الكون يدل على الله، كل هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، كل هذا الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. إذن طريق معرفة الله من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض. وفي القرآن 1300 آية تتحدث عن مظاهر الكون. إذن من خلال الكون تعرف الله عز وجل. الآن حينما تعرفه، أو حينما تعرف أن لهذا الكون خالقا، وأن لهذا الكون مربيا، وأن لهذا الكون مسيرا، لكن في أشياء لا تراها من الكون. لماذا خلقني؟ مهما تفكرت في الجبال، في الأمطار، في البحار، لا تعرف لماذا خلقك. لا بد من اتصال مباشر بين هذا المخلوق الأول وبين خالقه العظيم. فهذه الصلة بين الخالق العظيم وهذا المخلوق وهذا القرآن. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وضح لك الله الذي خلق السماوات والأرض، بين لك أصل المخلوقات من آدم، بين لك ما بعد الموت، بين لك مصائر الشعوب، بين لك الجنة والنار. فأنت لا بد من كتاب تفهم فيه التفاصيل. لو دخلت إلى بناء جامعي، من خلال التأمل بالبناء تستنبط حقائق دقيقة، الفكرة تستنبط حقائق كثيرة. تقول المهندسون على أعلى مستوى، المهندسون كانوا على اتصال وشيج بإدارة الجامعة حتى هيئوا القاعات والمدرجات والحدائق وأبنية الطلاب وهذه المخابر، والمخابر مع تهوية هواء درجة أولى، والمدرجات بشكل مدرجات، والقاعات واسعة تتناسب مع عدد الطلاب في السنة الواحدة. فأنت من خلال التأمل في بناء الجامعة تستنبط أشياء كثيرة، لكن مهما تأملت لن تستطيع أن تستنبط النظام الداخلي للجامعة. مهما تأملت في الأقواس وفي القاعات وفي المدرجات وفي الأبنية وفي الساحات وفي الحدائق وفي الملاعب، لن تستطيع أن تستنبط كم كلية في بالجامعة، ولن تستطيع أن تستنبط منهم عمداء الكليات وما نظام الترفيع وكيف يقبل الطلاب في هذه الجامعة. لا بد من كتيب، في شيء خاضع للتأمل، في شيء خاضع للإعلام. فأنت تستنتج أن لهذه الجامعة أولا أموال طائلة أنفقت على هذه الأبنية، أي بالتأمل تستنبط أن هؤلاء المهندسين من أعلى مستوى، تستنبط أن هؤلاء المهندسين على اتصال شديد بإدارة الجامعة حتى جاءت خططهم متوافقة مع حاجات الجامعة. هذا كله تستنبطه بالتأمل والتفكر. أما أن تعرف كم كلية في بالجامعة، من هم عمداء الكليات، من النظام الداخلي، ما شروط القبول، هذا لا بد له من كتيب، لا بد له من نظام. فالإنسان إذا تأمل في الكون عرف أن لهذا الكون خالقا فقط، عرف أن لهذا الكون مربيا يمد مخلوقاته بما يحتاجون، عرف أن لهذا الكون خالقا عليما وخالقا حكيما وخالقا غنيا وخالقا قديرا وخالقا رحيما، هذا كله تستنبطه بالتأمل. أما لماذا خلقت، لا بد من أن تعرف هذا من قبل الله عز وجل. لماذا جاء بك إلى الدنيا، ما الطريق الأمثل للسعادة في الدنيا والآخرة، هل هناك آخرة، من يقول لك هذا؟ الله جل جلاله. فلذلك مع التفكر في خلق السماوات والأرض لا بد من كتاب تسير عليه، لا بد من منهج يعرفك بحقيقة الكون، بحقيقة الحياة الدنيا، بحقيقة الإنسان، بالطريق الموصل إلى السلامة والسعادة، بالطريق الذي يحقق الهدف من وجودك، هذا كله في الكتاب الكريم. طيب، حينما بعث الله رسولا، كل إنسان بإمكانه أن يدعي أنه رسول الله، كيف يعرف الناس أن هذا الإنسان بالذات هو رسول الله؟ لا بد من معجزة، لا بد من أن يأتي هذا الرسول بعمل لا يستطيعه كل البشر إلا من عند خالق البشر وحده. فالذي يجعل من العصا ثعبانا مبينا هذا فوق طاقة البشر، والذي يجعل البحر طريقا يبسا هذا فوق طاقة البشر، والذي يلقى في النار فلا يحترق بها هذا إذن رسول. فربنا عز وجل من أجل أن يعطي هذا الرسول دليل على أنه رسول أجرى على يديه المعجزات. أولا، الكون كله يدل على الله، الله عز وجل الحقيقة الكبرى في الكون، الكون كله يدل على الله. طيب، أنبياؤه ورسله معجزاتهم تدل على أنهم رسل وأنبياء. طيب، القرآن، ما الذي يؤكد لك أن هذا القرآن كلامه؟ هنا يعني أنت لو جاءك وارد أن هذا القرآن من صنع محمد، كان عبقريا وكان ذكيا وكان فصيحا وأديبا فنظم هذا الكتاب وأوهمنا أنه كلام الله، هنا ما الدليل القطعي الذي لا يدع مجالا للشك؟ ما الدليل القطعي يعني 100% أن هذا القرآن كلام الله؟ إعجازه، الإعجاز. الدليل على وجود الله الكون، الدليل على صدق الأنبياء والرسل المعجزات، الدليل على أن هذا القرآن كلامه إعجازه. فالعقل هذه مهماته الثلاث: أن يعرف الله من خلال الكون، وأن يعرف النبي من خلال المعجزة، وأن يعرف كلام الله من خلال الإعجاز. الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إعجازه دليل أنه كلام الله عز وجل. طبعا هذا بعض الأدلة، هناك أدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي نحن في أشد الحاجة إليها، قبل أن آتي بالدليل أقدم بدليل آخر: هل سمعتم، هل شهد الله لرسله أنهم رسله؟ هل شهد الله؟ أنت كإنسان تلتقي بشاهد يقول لك: أنا أشهد أن لفلان مع فلان 100,000 ليرة، أنا أشهد لأنه دفعها له أمامي. فأن يشهد لك الإنسان قضية سهلة جدا، تلتقي معه وينطق، تسمع بأذنك شهادته. أما أن يشهد الله لك أن هذا الإنسان رسوله، كيف؟ ما تعريف شهادة الله لرسله أنهم رسله؟ عن طريق المعجزات. فالمعجزة بحد ذاتها شهادة الله لرسله أنهم رسله. إنسان يقول: أنا رسول الله، ما الدليل؟ يقول: هذه العصا، الآن هي عصا، بعد حين هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: إني عبد الله وصغير، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انشق الجبل فخرجت منه الناقة. فالمعجزات شهادة الله للناس جميعا أن هؤلاء الرسل هم رسله. طيب سؤال: هل شهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه؟ هل شهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه؟ طبعا هناك مئات الشهادات، أحد هذه الشهادات أن في القرآن أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا، فإذا طبقت الأمر قصدت ثماره، وإن وقعت في النهي دفعت ثمنه. يعني حينما يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الضنك التي يحياها المعرض شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. طيب حينما يأتي المرابي فيخسر ماله كله دفعة واحدة، دمار ماله كله شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه، لأن الله يقول: يمحق الله الربا. وحينما يأتي المتصدق فيدفع الصدقة فيضاعف الله له ماله أضعافا كثيرة، مضاعفة المال له شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. هذا أكبر دليل على أن هذا القرآن كلامه، إذا طبقت الأمر وانتهيت عما نهى الله عنه ترى أن الأحداث كلها تجري وفق منهج الله، تحيا حياة طيبة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متى تجد التيسير؟ تيسير عجيب، كل شيء ميسر، الإشارات كلها خضراء سالك، يعني لا تقف أبدا. معنى التيسير حينما تبني حياتك على العطاء وتؤمن بالله وتتقي أن تعصي الله. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صار التيسير. الذي ينبغي أن نعرفه أن كل أمر حينما تقطف ثمرته، هذه الثمرة هي في الحقيقة شهادة الله للمؤمن أن هذا القرآن كلامه. وحينما يرتكب الإنسان معصية، الثمن الذي يدفعه شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. هذا نوع من أنواع الإعجاز. يعني لو واحد أنت في ميناء بحري وفي غرفة على الميناء وقال لك أنا مدير الميناء وكل هذه البواخر بإمرتي حتى المغادرة، فرأيت باخرة ضخمة جدا بدأت تغادر الميناء، من أجل أن تتأكد أنه فعلا مدير الميناء تقول له هل بإمكانك أن توقف هذه الباخرة؟ يقول لك نعم. يتصل بها فإذا هي تقف، قال له أعدها إلى الميناء، قال له طيب. اتصل بها أعادها إلى الميناء، فلما وقفت هذه الباخرة العملاقة اللي حمولتها 1,000,000 طن وقفت ثم عادت، أنا كلامه صح هذا. شوف إيقاف باخرة ضخمة، إنسان وزنه 60 كيلو واقف بالميناء، قال لك أنا مدير الميناء العام، شو الحكي؟ قال لك الدليل معي الدليل، قلت له هذه الباخرة الضخمة الآن أقلعت وسارت باتجاه الغرب، هل بإمكانك أن تعطيها أمرا فتقف؟ قال لك نعم. أعطاها أمر وقفت. هل بإمكانك أن تعيدها إلى الميناء؟ قال له نعم. أعطاها أمر آخر فرجعت. معنى كلامه صح. ماذا أردت من هذا المثل؟ أنت بتشوف كلمات القرآن آية صغيرة، يمحق الله الربا، لما تلاقي واحد معه 100 مليون حطوا عليه مبلغ من المال 180 مليون، ما صفي عنده شيء بغلطة بسيطة مثلا. يعني معقول إنسان يفقد ماله كله بدفعة واحدة؟ الله قال يمحق الله الربا، هن 5 كلمات في الآية مطبوعين بحرف صغير، يمحق الله الربا، معنى اللي يدمر له ماله هو الذي أنزل هذا الكتاب. طيب واحد لما اصطلح مع الله عز وجل، بعد ما اصطلح معه أموره تغيرت، شعر بسعادة، شعر بطمأنينة، شعر بتوفيق، أموره ميسرة، الطرق كلها سالكة، صار بيته جنة. بيقرأ الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هالآية صغيرة معناها الآية هي من عند الذي جعل له حياته طيبة، جعل له بيته سعيد، جعل له أولاده أبرار، جعل له عمله موفق، شيء دقيق جدا. فكل وعد في القرآن وكل وعيد وكل أمر وكل نهي حينما تطبقه وتقطف ثماره، قطف ثماره. واحد أشرك بالله فامتلأ قلبه خوفا فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، هذا الخوف الذي أكل قلب هذا الخائف دليل على أن هذا القرآن كلامه. هذا أحد الأدلة، هذه شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه. طيب المسلمون في البدايات يعني عشرات الألوف في الجزيرة، بدو رحال يعني بالمقياس الحضاري متخلفون، ليس عندهم علم ولا جامعات ولا أجهزة ولا تطويرات ولا تكنولوجيا، كيف استطاعوا أن يفتحوا المشرقين وأن يصلوا إلى أطراف الدنيا وأن يصلوا إلى مسافة قريبة من باريس وإلى مشارف الصين وأن تدين لهم الدنيا من أطرافها؟ أن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، معنى كلام الله هذا القرآن كلامه، كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فيا أيها الإخوة، إذا قرأت كلام الله آية آية تجد أن الأحداث كلها، الأحداث كلها بدءا من المجرات إلى السماوات إلى الأمطار إلى البحار، كلها تتحرك وفق هذا المنهج. لذلك شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه وقوع الوعد والوعيد. قال تعالى: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. قال علماء التفسير: التأويل وقوع الوعد والوعيد. ويا أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الواحد منا صادقا، فإذا تعامل مع الله بصدق والله يرى العجب العجاب، والله يرى الشيء الذي لا يصدق. هذا القرآن كلامه الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. لا يمكن من سابع المستحيلات أن تكون جنديا لله وأن تهزم، مستحيل. فإذا لم تنتصر فاعلم أن جنديتك لله قد اختلت، إن لم تنتصر فاعلم علم اليقين أن جنديتك لله قد اختلت أبدا. إن كان دعا إلى الله فلم تنجح الدعوة، منعت، فيقول: الأمر ليس بيدي. نقول له: لا، اقرأ قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في أدق من هيك كلام؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. معنى ذلك حينما تكون مؤمنا حقا وحينما تكون مخلصا حقا لا بد من أن تنتصر. ما من إله إلا الله، ما في إلا الله عز وجل، هو الفعال وحده، فعال لما يريد. الله وحده فعال لما يريد. أما الإنسان قد يريد آلاف الأشياء وقد يحال بينه وبين ما يريد، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذن وإن كنتم في ريب، أخواننا الكرام، أيام الإنسان كله قضية بالقضاء، ومضى عليها 8 سنوات ودفع مئات ألوف المحامين، بيقول له أيام المحامي الدعوة نجحت، كيف؟ بيقول له: وجدت اجتهاد بمحكمة النقض لصالحك. معقول 4 كلمات مطبوعين بمجلة يمتلئ قلب المحامي ثقة أن الدعوة نجحت؟ اجتهاد لصالحك. طيب إذا كان في قرآن أمامك، كلام رب العالمين، كلام خالق السماوات والأرض، يعني المجرة لبعد عنا 300,000,000,000,000,000 سنة ضوئية، الذي خلقها أنزل هذا الكتاب، الذي خلق مجرة تبعد عنا 300,000,000,000,000,000 سنة ضوئية، فما الذي أنزل هذا الكتاب؟ هذا الكتاب اللي عندي خالق الكون. يعني أيهما أشد مصداقية عندك؟ اجتهاد محكمة النقض، امتلأ قلبك سرور، خلاص إنك ربحناها الدعوة. كيف ربحتها؟ طلع حظ؟ لا ما طلع لسه، بس المحامي طمني، المحامي قال لي في اجتهاد محكمة النقض لمصلحتك. عال والله، إذا إنسان اجتهد اجتهاد وصار بالمجلة باجتهادات محكمة النقض والمحامي طلع عليه وانتبه له وبلغ الموكل قال له الدعوة ربحناها، وإذا في وعد من قبل الله: أيها المؤمن، لك من عند خالق السماوات والأرض، من عند الذي لا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع أمره، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، بيده الخلق، بيده ملكوت السماوات والأرض، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، يد الله فوق أيديهم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. آيات كثيرة تؤكد أن الأمر بيد الله. فإذا كان خالق الكون طمنك، قال لك: أنت ما دمت مؤمنا ولك عمل طيب فلك عندي حياة طيبة. بكل الأحوال، في كل الظروف، في كل المناسبات، في كل الأقاليم، بأي بلد، بأي نظام، ما دمت مع الله فالله معك، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك، أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ونذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. أيها الإخوة الكرام، قضية هذا القرآن الكريم قضية مصيرية، هذا منهج الله، هذه تعليمات الصانع. أنت من أجل آلة بسيطة، لو عندك كمبيوتر وتعطل، لك جار تحبه حبا لا حدود له، خضري، هل تكلفه ويصلحه لك؟ مع حبك الشديد ما شغلته، تبحث عن الخبير، تبحث عن الوكالة. أيها الإخوة الكرام، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم ولن، لم لنفي الماضي ولن لنفي التأبيد المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوا. الدليل مضى على إنزال هذا القرآن أكثر من 1400 عام، هل استطاع العلم كله في الأرض أن يأتي بشيء يناقض هذا القرآن؟ بالعكس، بالعكس، كلما تقدم العلم تطابق مع القرآن. يعني مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أين هذا البرزخ؟ يلتقي البحران البحر الأحمر، يلتقي البحران البحر الأحمر والبحر الأبيض في قناة السويس. علماء البحار وجدوا أن للبحر الأحمر كثافة، وله مقومات، وله مكونات، وله درجة ملوحة تختلف عن البحر الأبيض، ويلتقي البحر الأبيض بالمحيط الأطلسي في مضيق جبل طارق، ومكونات المحيط الأطلسي وكثافته وملوحته تختلف اختلافا بينا عن كثافة وملوحة ومكونات البحر الأبيض، ويلتقي البحر الأحمر بالبحر العربي في مضيق المندب. قال بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الآية لم تفسر إلا بعد اختراع السفن الفضائية، من التصوير الفضائي العالي وجد خط بين كل بحرين، خط وهمي، يعني هو فرق كثافة، فرق لون، فلما بحثوا وجدوا. لذلك أحد علماء البحار أسلم من هذه الآية، هذا من إعجاز القرآن الكريم. الأرض كانت في قناعة الناس منبسطة، لكن الله عز وجل يقول وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يقول بعيد، بعيد أقرب للذهن. الكرة كلما ابتعدت عن إحدى نقاطها صار هناك عمق، كرة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الكرة العمق هو البعد، أما مسافة قصيرة الخط مستقيم، مسافة بعيدة جدا أنت إذا ذهبت إلى دوما مثلا الخط مستقيم، أما إذا ذهبت إلى أمريكا سوف تدور نصف دائرة بالضبط، فصار البعد في الكرة هو العمق. هذا كلام خالق الكون. واحد يركب الآن سيارة فخمة جدا، أو يركب طائرة من أحدث الطائرات 660 راكب، أو يركب باخرة تقل مليون مثلا طن تحمل، يقرأ قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وين خيل بغال وحمير؟ في راكب سيارة فخمة جدا 24 مليون. قال ويخلق ما لا تعلمون، إذن هو كلام خالق الكون، ويخلق ما لا تعلمون، وأنت في الطائرة يخلق ما لا تعلمون، وأنت في سيارة فخمة ويخلق ما لا تعلمون، وأنت في يخت ضخم ويخلق ما لا تعلمون. لو أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، انتهى. هذا الذي كان في عهد النبي. أما لأنه كلام خالق الكون ويخلق ما لا تعلمون، الإنسان حينما صعد إلى أعالي الطبقات طبعا يقل هناك الأكسجين، لذلك الطائرات تضخ 8 أمتال حجمها من الهواء ليكون الضغط عليها كالضغط في الأرض. لو أن هذا الضغط لسبب أو لآخر تلاشى لا بد من هبوط الطائرة في أي مكان بالأرض، وإلا يموت ركابه جميعا. فهذا الضيق الذي يحصل للإنسان إذا ركب طائرة مخلخلة. قال تعالى: يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. هل في عهد النبي إنسان واحد صعد إلى السماء؟ الآن صعدنا إلى السماء. هذا من إعجاز القرآن العلمي. ما كانوا يستطيعون قياس المسافات البعيدة، الآن تقاس المسافة بين الأرض والقمر بالمليمتر عن طريق أشعة الليزر. الآن في أجهزة مع المهندسين يضعها أمام الحائط، يكشف له على الشاشة المسافة بالمليمترات. ترسل هذه الأشعة إلى الجدار وترجع تقيس المسافة. بعد اختراع هذه الأشعة، أشعة الليزر، أمكن قياس الأبعاد بدقة متناهية، فاكتشف أن أعمق نقطة في الأرض اليابسة غور فلسطين. وقد جاءت الروايات التاريخية أن المعركة الشهيرة التي جرت بين الروم والفرس كانت في غور فلسطين، وقد قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. في الآية إعجازان: إعجاز علمي، إعجاز إخباري. كيف يشهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه؟ عن طريق الإعجاز. اكتشف الآن ما من شيء في الكون إلا وهو ذرات، والذرات كهارب تدور في مدارات متعددة حول نويات. هلأ هذا الخشب تراه جامدا، هذا الحجر، كل شيء يدور. هذا نظام الذرة، نظام الذرة كالمجرة. قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. كل هي تفيد الشمول المطلق، كل في فلك يسبحون. بعد أن اكتشفت الذرة وجد ما من عنصر، الحجر البازلتي، الحجر، الخشب، الصخر، الماء، الهواء، ذرات وكهارب على مدارات حول نويات. أبدا. طيب هذا العنصر صلب على مدار الخارجي 3 كهارب، هذا العنصر غاز 4 كهارب، بين عنصر غازي وعنصر صلب كهرب 1 فرق. هذا الذي درس فيزياء بالبكالوريا يعرف هالشيء، شيء طبيعي. قال: وكل في فلك يسبحون. الآن اكتشف أن جنس الجنين يتحدد من الحوين لا من البويضة، والمرأة لا علاقة لها إطلاقا بنوع الجنين. فهذا الذي يطلق امرأته لأنه أنجبت له بنتا أحمق وهو جاهل، وامرأته لا علاقة لها إطلاقا بنوع الجنين. قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. من نطفة فقط. كون الجنين ذكر من الزوج، كونه أنثى من الزوج. في بالمورثات كروموزونات Y و X، الY ذكر، الX أنثى، أو العكس ما نذكر. على كل، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. في يوم كان مقداره، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، آية بالقرآن الكريم. وفي آية أخرى مشابهة لها تماما، العلماء اكتشفوا الآن نحن نعد السنوات عن طريق القمر. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وقسنا المسافة بينهما عرفنا نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. عن طريق قانون رياضي نعرف المحيط من نصف القطر. كشفنا محيط الدائرة، جيد. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، ضرب 12، ما يقطعه القمر حول الأرض في سنة، ضرب 1000، ما يقطعه القمر حول الأرض في 1000 عام، أي المسافة. لو قسمناها على الزمن، إن يوما اليوم 24 ساعة، والساعة 60، والدقيقة 60 ثانية، لو ضربنا 24 بستين بستين، قسمنا المسافات الكيلومترية التي يقطعها القمر في دورته حول الأرض في 1000 عام على عدد ثواني اليوم، لوصلنا إلى سرعة الضوء الدقيقة 299,812 ألف كيلومتر بالثانية. هذه النظرية التي ملأوا الدنيا صياحا وضجيجا النسبية التي جاء بها أينشتاين في هذه الآية: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والسماء ذات الرجع، السماء كل ما علاك فهو سماء. كيف وصف الله السماء كلها بكلمة واحدة ذات الرجع؟ الآن ثبت أن كل كواكب الكون تدور حول بعضها في مسارات مغلقة. ومعنى مسار مغلق أي أن هذا الكوكب يرجع إلى النقطة النسبية التي انطلق منها. قال تعالى: والسماء ذات الرجع. طبعا آيات إعجاز القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى، هذه نماذج. من منكم يصدق أن عدد كلمات البر في القرآن إذا نسبناها إلى عدد كلمات البحر في القرآن تساوي نسبة البر إلى البحر بالتمام والكمال؟ من يصدق أن عدد كلمات الملائكة كعدد كلمات الشياطين، وأن كلمات الدنيا بعدد كلمات الآخرة؟ وهذا الإحكام الحسابي شيء لا ينتهي. موضوع ثاني، والله أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو تأملت هذا القرآن من خلال إعجازه لآمنت كل خلية في جسمك، كل خلية، ولآمنت كل قطرة في دمك أن هذا القرآن كلام الله. لذلك إنسان أيام يقرأ بالجريدة خبر تصريح لمدير مؤسسة 5 كلمات أنه في احتمال يسمح باستلام السيارات، تنزل كل سيارة 200,000 على 5 كلمات بجريدة وتصريح مؤكد. معقول ينزل السعر 200,000 لكل سيارة لأنه في تصريح مقداره 5 كلمات في جريدة؟ وفي بالقرآن الكريم كم أمر وكم نهي وكم وعد وكم وعيد، والناس في واد وهذا القرآن في واد. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرأوه في المناسبات، قرأوه في التعازي، قرأوه وضعوه في الإذاعة، ولكنهم هجروا أحكامه، هجروا أحكامه. المصحف في مقدمة المحل التجاري، وفي آيات كثيرة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هو تربح فقط. وبسم الله الرحمن الرحيم، وترى سلوك صاحب المحل في واد والقرآن في واد. يوضع المصحف على السيارة وهذه تنطلق من مكان إلى مكان لا يرضي الله أبدا. فلذلك القرآن يهجر حينما تهجر أحكامه، حينما يبقى تراتيل. القرآن الكريم قرأ في باريس على أنه فولكلور شرقي، قرأ في باريس في حفل كبير، لا على أنه كلام الله، لا على أنه منهج الله، على أنه فولكلور شرقي. هكذا: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك حياتنا بهذا الكتاب، حياتنا في تطبيق هذا الكتاب. القرآن الكريم منهج كامل. الناس اختصروا الدين لخمس عبادات شعائرية، اختصروا في غض بصر، في صدق، في أمانة، في وفاء بالوعد، في إخلاص. اقرأ القرآن 600 صفحة من عند خالق الأكوان، ألا ينبغي أن نقرأه، أن نستمع إلى تفسيره الحد الأدنى، الحد الأدنى أن نستمع إلى تفسيره. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، هي بالماضي، ولن تفعلوا بالمستقبل، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار أيها الإخوة الشموس، الآن الشموس في شموس حمراء اللون، والنجوم البعيدة بيضاء، انظروا إليها في الليل بيضاء، وفي الآن ثقوب سوداء. فالكوكب الملتهب يمر من بمرحلة الاحمرار إلى الابيضاض إلى السواد، وكل مرحلة تتضاعف الحرارة ملايين المرات. شمسنا حمراء في البدايات، أما في شموس بيضاء تنكمش وتصبح بيضاء اللون، وبعد 1000 عام تصبح هذه الشمس سوداء ثقب في ضغط عالي جدا. لو دخلت الأرض أحد هذه الثقوب لأصبحت بحجم البيضة مع وزنها نفسه. ورد عند في صحيح الترمذي أنه يوقد على النار 1000 عام حتى تغدو حمراء، ثم يوقد عليها 1000 عام حتى تغدو بيضاء، ثم يوقد عليها 1000 عام حتى تصبح سوداء، فهي سوداء كالليل. فطبعا إذا وضعت الحجر البازلتي وهو آخر العناصر انصهارا يذوب في النار. وقودها الناس والحجارة، الحجر البازلتي بالأفران ماذا يصنعون؟ أرض الأفران من ماذا؟ من حجر أسود بازلتي، هذا الحجر قل ما ينطهر، أما في النار يصبح سائلا. هو لو أن الشمس ألقيت في لو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. حرارة الشمس في ظاهرها 6000 درجة، في أعماقها 20 مليون درجة. هي شمس الأرض، هي الحمراء مستوداء، الحمراء 20 مليون درجة. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا الله عز وجل يعجب، قال فما أصبرهم على النار. هذا كلام خطير يا أخوان، كلام خطير جدا. الكلام الخطير تسمعه فتبدأ متاعبك. أنت مسؤول، أنت عايش بزمن سينقضي وبعدها تحاسب عن كل حركة وسكنة وعطاء ومنع وزواج وطلاق وغضب وتربية، كل محاسب عليه. فإذا معك دليل أن هذا القرآن ليس كلام الله أتني به، أما إذا كان الأدلة كلها تقوم على أنه كلام الله ماذا تفعل؟ يعني إذا واحد قرأ بلاغ منع تجول وتحت طائلة إطلاق الرصاص قرأه وما تحرك، ما دخل لبيته، يكون مجنون. يعني إذا خالف هذا البلاغ يقتل. فإذا قرأوا أول الخط جميل، ولا التوقيع راتب، شوف الحبر لونه جيد جدا، الورق مبرغل، هذا غالي وفي منه هذا نيجا منه مثلا. إذا انصرف عن مضمون البلاغ وتوجه إلى جزئيات ما لها علاقة بالبلاغ إطلاقا يكون أحمق. هذا القرآن منهج، لكن نقرأه على الأموات، نقرأه في المناسبات، نقتنيه، ولكنه منهج للتطبيق للعمل به. سيدنا عمر رأى رجل يقرأ القرآن يبدو أنه لا يعمل به، قال قتلهم الله، إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به. أفتخذت قراءته عملا؟ أفتخذت قراءته عملا؟ يجب أن تعمل به. لا أن ترتزق منه، أن تعمل به لا أن ترتزق منه. هذا منهجنا وهذا كلام ربنا. وأساسا لن يستطيع أعداؤنا أن ينتصروا علينا إلا إذا تركنا هذا القرآن. هذا قاله أحد كبار الوزراء في بريطانيا، قال ما دام هذا الكتاب بين أيديهم لن تستطيعوا أن تنتصروا عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. وقال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني سمى ربنا تعلم القرآن وتعليمه جهادا كبيرا. هذا جهاد الدعوي، من أعظم أنواع الجهاد الدعوي أن ترسخ معاني هذا الكتاب، أن تقنع الناس بأحقية هذا القرآن، أن تحملهم على تطبيقه، أن تحملهم على اتباع أمره ونهيه. هذا هو الذي نريد. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق في درس قادم إلى متابعة هذه الآية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين.